الآن يبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 18 في إضاءة الدجنة، وصلنا إلى قوله فصل في المعنوية. قال: والسبع لازمت صفات تسمى بمعنوية إليها تنمى. والسبع لازمت صفات، أظنها مكتوبة عندكم صفات، ليست صوابا. والسبع لازمت صفات تسمى بمعنوية إليها تنمى: كون الإله عالما قديرا حيا مريدا سامعا بصيرا وذا كلام. والمقال حالي بعدها على ثبوت الحال واسطة بين الوجود والعدم، ونهجها تشكو الوجه فيه القدم. ومن نفى الحال فقد رآها عبارة عن تلك لا سواها، ومثبت الإدراك يجريه على أحكامها للسبع مثل ما خلا. يتكلم في هذا الفصل عن صفات المعاني، وهذه صفات المعاني هي لازمة للصفات المعنوية، لصفات المعنوية هذه لازمة لصفات المعاني. سبق معنا صفات المعاني وتكلمنا عنها، الصفات السبع، وفي هذا الموضع يتكلم عن صفات سبع لازمة لتلك الصفات السبع. فالقدرة يلازمها كونه قادرا، والعلم كونه عالما، وهكذا إلى آخره. قال: والسبع لازمت صفات تسمى بمعنوية إليها تنمى. تنمى أي تنسب، أي هذه السبع تنسب إلى تلك. ما هي؟ قال: كون الإله عالما قديرا حيا مريدا سامعا بصيرا وذا كلام. هذه هي السبع، هذه التي هي صفات المعاني اختلف فيها على قولين: قول بإثباتها صفات، وعلى كونها صفات هي ملازمة للمعاني، فهي أحوال لها، هي أحوال لها. وهذا في قول من يثبت الحال، عند من أثبت الحال كالإمام الرازي ومن نحى نحوه، وهو أحد قولي إمام الحرمين من قبله، وهو قول قال به أبو هاشم الجبائي من المعتزلة، هو أول من قعد لهذا الأمر وأتى بذكر الحال. وعندما تأمل كلامه أهل السنة، منهم من وافقه فيه، ومنهم من خالفه، وممن خالفه الإمام الأشعري رحمه الله تعالى، الإمام أبو الحسن الأشعري، فإنه لا يقول بالحال، الإمام الأشعري لا يقول بالحال، وإمام الحرمين في أحد قوليه لا يقول بالحال، وفي القول الآخر له يقول بالحال، وممن قال بالحال الإمام الرازي، وممن نفاه وانتصر للنفي ابن المقترح. والحال ما هو؟ قال: واسطة بين الوجود والعدم. واسطة بين الوجود والعدم، فهو صفة ثبوتية لا توصف بوجود ولا بعدم، كالتحيز للجسم، التحيز للجرم. التحيز للجرم حال للجرم، حال مصاحبة للجرم. التحيز من حيث هو لا يوجد بدون الجرم، لا يوجد بدون الجرم، فهو حال لذلك أو حال للجرم. قال: واسطة بين الوجود والعدم. ثم قال: ونهجها تشكو الوجا. ونهجها، النهج ما هو النهج؟ الطريق. نعم، النهج هو الطريق. ونهجها تشكو الوجا يعني الألم، تشكو الوجا فيه القدم، يعني القدم إذا مشت من هذا الطريق، وهو طريق إثبات الحال والكلام عن مسألة الحال، إذا مشى الإنسان من هذا الطريق اشتكى الألم، لأنه دخول في مسألة من المسائل العويصة التي لا يستطيع الإنسان أن يثبت فيها على شيء يستمسك به. ولهذا جنح أكثر الأئمة الأشعرية إلى نفي الحال، وكما قلنا هو مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري، وهو مذهب أحد القولين لإمام الحرمين، وهو الذي انتصر له الإمام السنوسي في أكثر كتبه، لم يقل بالحال إلا في الصغرى، أما في الوسطى شرح العقيدة الوسطى وفي شرح العقيدة الكبرى وفي سائر كتبه فإنه نفى الحال. في كتابي الإسعاد إلى صحيح الاعتقاد تكلمت عن مسألة الحال، ولا بأس أن أبين هنا بعض ما ينبغي أن يقال في هذا. أولا، من حيث ضابطها، ضابط الحال، هذا الضابط الذي رأيناه أنه أمر، صفة لا توصف، صفة ثابتة لا توصف بوجود ولا عدم، فهي موصوفة بالثبوت، والثبوت على هذا القول، الثبوت على هذا القول سيكون أعم من الوجود، فالثابت منه ما هو موجود وهو الذوات والأعراض، ومنه ما ليس بموجود، الثابت منه ما ليس بموجود وهو الحال، فيكون الحال على هذا القول أعم. أما على القول الثاني الذي لا يرى الحال، فإن الثابت والموجود مترادفان، ليس الثابت أعم والموجود أخص، بل الثابت والموجود على عند من ينفي الأحوال هما مترادفان، لأنه لا واسطة عنده بين الوجود والعدم، إما موجود وإما معدوم ولا وسط بينهما. يقول العلامة السنوسي رحمه الله في الوسطى، قال: هذا عند من يثبت أحوالا زائدة على قيام الصفة بالمحل ويجعلها واسطة بين الوجود والعدم، وهو مذهب إمام الحرمين. قلنا هذا أحد قوليه، والقاضي وجماعة، وحقيقة الحال عندهم صفة إثبات، لم يقل صفة وجود كصفات المعاني، صفات المعاني موجودة، المعنوية على القول بها، على القول بالأحوال، هي ثابتة غير موجودة ولا معدومة، وعلى عدم القول بالأحوال هي ليست صفات أصلا، إنما هي اعتبارات. لماذا؟ لأنه لا معنى لكونه على قول من ينفي الحال، لا معنى لكونه عالما إلا قيام العلم به، ولا لكونه قادرا إلا قيام القدرة به. يقول: أما من نفاها كشيخ أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه، فليس عنده إلا الذات والصفات الوجودية القائمة بها، وليس ثمة معنى ثالث يقوم بالذات ليس بموجود ولا معدوم. وما معنى كون الذات عالمة بالشيء مثلا عنده، أي عند الإمام الأشعري، إلا أنه قام بها علم يتعلق بذلك الشيء، أي إدراك له. ثم قال العلامة السنوسي رحمه الله، قال: والنفس أميل إلى المذهب الأول الذي هو مذهب نعم، قال: لأن التعلق الذي للعلم مثلا لو لم يكتسب محله منه مثله لما فرق بين ذلك المحل وغيره مما لم يقم به علم، لأن المدرك على هذا التقدير العلم لا محله، والذي يقتضيه النظر والحس. أن المحل الذي يقوم به العلم مثلا يكتسب بقيام العلم به حالة زائدة على مجرد قيام العلم به، وهو أن ينكشف له الشيء الذي تعلق به العلم القائم به. وبالجملة فالمسألة مشهورة الخلاف، وأدلة الفريقين فيها مبسوطة في المطولات، والوهم فيها قوي المعارضة للعقل، والجهل فيها لا يضر بالعقائد، لأنها مما لا يترتب عليه كبير فائدة أو كبير خلاف في المسألة. لماذا؟ قد يقول قائل: كيف لا يترتب عليها شيء؟ ونحن نقول إن من ينفي الحال ينفي الصفات، ينفي وجود الصفات المعنوية، فكيف لا يكون في المسألة، كيف لا يترتب على المسألة أمر كبير؟ الجواب عن ذلك أن من نفاها زائدة، نفاها من حيث كونها زائدة على المعاني، وإلا فهو يثبتها باعتبارات لصفات المعاني، وأما إنكارها في نفسها فهذا لا يمكن أن يتصور من مسلم. لماذا؟ لأن إنكارها ليس كإنكار صفات المعاني، إنكار صفات المعاني مختلف في منكرها، أما إنكار كونه عالما وكونه قديرا فإنكارها كفر. ولهذا الخلاف بين الفريقين ليس في أن الله عز وجل كونه قادرا وكونه عالما، ليس هذا محل الخلاف بين من أثبت الحال ومن نفى الحال، إنما محل الخلاف بينهم هل هي زائدة أم اعتبارات، هل هي زائدة على المعاني أم أنها اعتبارات، هذا محل الخلاف بين الفريقين. قال: ومن نفى الحال فقد رآها عبارة، أي صفة اعتبارية، عبارة عن تلك، عن تلك يعني المعاني لا سواها. ومثبت الإدراك، يقول من أثبت الإدراك، وقد سبق في الخلاف في الدرس الماضي في الإدراك، قال: ومثبت الإدراك يجريه على أحكام هذه السبع مثل ما خلا، أي من قال من أثبت صفة الإدراك أثبت له حالا وكان ممن يقول بالأحوال، أثبت له حالا أنه كونه مدركا. إذن هذا ما يتعلق بالمعاني. ثم انتقل للحديث عن التعلق. قال: فصل في التعلق. واختلف الأشياخ في التعلق، فقيل نفسي لدى التحقق، أي طلب الصفات زائدا على قيامها بذات موصوف على. هذا تعريف التعلق، ما هو؟ أن تطلب الصفة أمرا زائدا على قيامها بالذات التي اتصفت به. طلب الصفات زائدا على قيامها بذات موصوف على. فالعلم مثلا عندما قام العلم صفة قائمة بالله عز وجل تعلق بأمر زائد على الذات، وهو انكشاف المعلومات، والإرادة زيادة على قيامها بالذات تعلقت بتخصيص كل ممكن بما يجوز عليه، والقدرة زيادة على قيامها بالذات تعلقت بالإيجاد والإعدام للممكنات، وهكذا، فهي فيها زيادة على قيامها بالذات، بخلاف صفة الحياة لا تعلق لها على الصحيح، في خلاف المسألة، لكن على الصحيح أن صفة الحياة لا تعلق لها غير قيامها بالذات. يقول: أي طلب الصفات زائدا على قيامها بذات موصوف على كالكشف بالعلم، فالعلم متعلق بالموجودات والواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق كشف، كالكشف بالعلم وكالدلالة من الكلام، الكلام صفة الكلام تعلقت بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق دلالة وإرشاد وبيان وتوضيح، وكالدلالة من الكلام وصف ذي الجلالة، ذي الجلالة أي صاحب العظمة والكبرياء المستحق لكل صفة من صفات الكمال له سبحانه وتعالى. ثم قال لكن ذا القول لوصف الحال بالحال أفضى وهو ذو إشكال، لكن ذا القول لوصف الحال بالحال أفضى وهو ذو إشكال. يقول لكن هذا القول لوصف الحال نعم نحن أنهينا الأبيات التي في الأعلى. طيب يقول لكن ذا القول لوصف الحال بالحال أفضى وهو ذو إشكال، يقول أن هذا القول يفضي إلى القول بالحال، والحال كما قلنا بأنها أمر بين الوجود والعدم، أفضى وهو ذو إشكال في قول من للمعنوية التزم وبالتعلق لها أيضا جزم، لكن الصواب أن هذا التعلق لا إشكال فيه لأنه مجرد نسبة، هذا مجرد نسبة. يقول في قول من للمعنوية التزم وبالتعلق لها أيضا جزم، وقيل نسبة وللفخر انتمى ذا القول والسعد ارتضاه واعتمى ومسند الأحكام. الآن هنا يقول لكن ذا القول لوصف الحال بالحال أفضى وهو ذو إشكال، يقول هذا القول متعلق بمسألة الحال، والحال قد سبق التفصيل فيها وأن هناك من يثبتها وهو فلان وفلان كما أسلفنا قبل قليل، وهناك من ينفيها وهو قول الإمام أبي الحسن الأشعري وأحد قولي إمام الحرمين وابن المقترح والإمام السنوسي رحمه الله تعالى في أكثر كتبه. يقول في قول من للمعنوية التزم وبالتعلق لها أيضا جزم وقيل نسبة، يعني يقول بأن هناك من يعتبر التعلق ليس حالا وإنما يعتبرها نسبة، وهذا القول قال به من؟ الرازي، وارتضاه السعد التفتازاني، وأباه ابن المقترح. قال وقيل نسبة وللفخر انتمى ذا القول والسعد ارتضاه واعتمى أي صححه ورضي به، ومسند الأحكام للصفات فقط إلى المجاز ذو التفات. يقول من أسند الأحكام للصفات فهذا ضرب من المجاز. فأقول مثلا القدرة أوجدت كذا، فنسبت الإيجاد إلى القدرة، والإرادة خصصت كذا، يقول هذه النسبة نسبة مجازية، لأن الحقيقة أن الذي خصص هو الله تبارك وتعالى بصفة الإرادة، والذي أوجد هو الله تعالى بصفة القدرة، وهكذا. يقول ومسند الأحكام للصفات، من أسند الحكم للصفة، فيقول القدرة أوجدت أو الإرادة خصصت أو الكلام كشف أو نحو ذلك من التعلقات، فقط ومسند الأحكام للصفات فقط إلى المجاز ذو التفات، أي التفت وقال قولا فيه مجاز. ثم قال: والحق أن تسند للذات التي قد وصفت بذي الصفات جلت. فنسند الأحكام إلى ذات الله تبارك وتعالى، فنقول خصص الله تعالى بإرادته كذا وكذا، وأوجد الله تعالى بقدرته كذا وكذا. والحق أن تسند أي الأحكام للذات أي لذات الله تعالى التي قد وصفت بذي الصفات، بذي أي بصفة القدرة والإرادة والسمع والكلام، بذي الصفات جلت أي جلت ذاته تبارك وتعالى. هذا الذي نص عليه المقترح، هذا الذي نص عليه المقترح وغيره، والصدر من ذاك انشرح، يعني القول الذي قاله المقترح هو الذي تنشرح له الصدر، وهو الذي يرتضيه أهل التحقيق. ثم قال: وقولهم سبحان من تواضع كل لعزه أبا من نازع، أي من قال بأن الأحكام تنسب إلى من، أن الأحكام إنما تنسب إلى الذات ولا يجوز نسبتها إلى الصفات، رفض أن يقال مثلا سبحان من تواضع كل شيء لعزته. ما سبق معنا ماذا يفيد؟ الذي سبق معنا أنه يجوز أن نقول من باب المجاز القدرة أوجدت، الإرادة خصصت، الكلام بيّن، السمع أدرك كل مسموع، البصر أدرك أو كل موجود، والبصر أدرك كل موجود، فتنسب الأحكام أو تسند الأحكام إلى الصفات من باب المجاز. لكن هناك من رفض هذا الباب وقال لا يجوز أن تسند الأحكام إلى الصفات لا حقيقة ولا مجازا. هذا الذي رفض الإسناد المجازي إلى الصفات جاء إلى قول بعضهم سبحان من تواضع كل شيء لعزته، وقال هذا لا يجوز أن يقال، لكن الصواب أنه يجوز. وقد وردت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن رحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. فتم الإسناد إلى الصفة، رحمتي وسعت، فتم الإسناد إلى الصفة، وهذا من باب المجاز كما قلنا. وعليه فمنع ذلك تشدد في غير محله. طبعا لا يجوز بحال من الأحوال أن يسند الفعل أو أن يسند الحكم إلى الصفة ويريد من أسندها الحقيقة، طبعا هذا لا يجوز، بل عده بعضهم كفر، لأنه يقتضي التشريك، أي أن الله عز وجل يوجد والصفة توجد، وهذا يعني القول بعيد جدا عن الحق، بعيد جدا عن الصواب. فصل في هذه المسألة الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الفروق مسألة الدعاء التفريق بين ما يجوز من الدعاء وما لا يجوز، ومسألة الاعتداء في الدعاء، وتكلم عن هذه المسألة وفصل فيها تفصيلا حسنا فليرجع إليه. إذن قال: وقولهم سبحان من تواضع كل لعزه أبا من نازع. بهذا إذن انتهينا من المعنوية، وانتهينا أيضا من فصل التعلق، وسيأتي الآن إلى مسألة جديدة وباب جديد، وهو منافات المعاني، الأمور التي تنافي الصفات، صفات المعاني والمعنوية. فكل صفة لها ضد ومنافي، فالقدرة مثلا ينافيها ويضادها ماذا؟ العجز، والكلام يضاده البكم، وهكذا. هذا سنتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.